هذه محاضرة دينية تحت عنوان الجنة ونعيمها لفضيلة الشيخ سليمان بوغيث، وهي من إشراف وتنفيذ ناصر سيف العامر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع. الحمد لله الذي دبر الدهور وقدر المقدور وصرف الأمور وعلم هواجس الصدور وتعاقب الدهور ويسر الميسور وسهل المعسور وسخر البحر المسجور وأنزل الفرقان والتوراة والإنجيل والزبور وأقسم بالقرآن والطور والكتاب المسطور في رق منشور والبيت المعمور وجعل الظلمات والنور والبعث والنشور والولدان والحور والجنات والقصور. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة شهد بها العزيز الحميد، شهادة يعطى لصاحبها الخلود في جنات ذات سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يرافق فيها الأنبياء الشهود الركع السجود الباذلين في طاعته المجهود. وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأميرنا وغرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، يقول الشاعر: تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب. فاسمع هديت نصائحا أولاكها بر نصوح عاقل متأدب. صحب الزمان وأهله مستبصرا ورأى الأمور بما تؤوب وتعقب. لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب. وكذلك الأيام في غصاتها مضض يذل له الأعز الأنجب. فعليك تقوى الله فالزمها تفز، إن التقي هو البهي الأهيب. واعمل لطاعته تنل منه الرضا، إن المطيع لربه لمقرب. سنتحدث أيها الإخوة الأحباب الكرام في هذا اليوم العظيم المبارك عن الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين جزاء ما عملوه في الحياة الدنيا وجزاء طاعته ولزوم أوامره واتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول عز من قائل في كتابه الكريم: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه عن ربه عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. متفق عليه. الجنة التي يقول عنها عليه الصلاة والسلام: لقاب قوسين في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. متفق عليه. واسمحوا لي أيها الإخوة الأحباب أن أتجول بكم في جنة الله سبحانه وتعالى مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالوا لنرى أيها الإخوة الجنة وأهل الجنة كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وكما أراد لهم ربهم أن يدخلوا الجنة. فلن يدخلوها بصورتهم الحالية ولا بأشكالهم ولا بأجسامهم التي عاشوا بها في الدنيا، وإنما هي الصفة والميزة والتركيبة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. وتأتي الصفات الآن: لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، أبناء 33 على خلق آدم، 60 ذراعا في عرض 7 أذرع، وعلى صورة يوسف وعلى قلب أيوب، أزواجهم من الحور العين، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما أو ساقيهما من وراء اللحم من الحسن. هذه هي صفة أهل الجنة كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. وإننا لنراهم يتنعمون ويأكلون ويشربون، فلنرى ماذا يأكلون وماذا يشربون، ومن الذي يقدم لهم هذا الطعام، وعلى أي آنية يحمل لهم هذا الطعام. يقول عليه الصلاة والسلام مبينا أيها الإخوة الأحباب الكرام أقل أهل الجنة درجة وأسفل أهل الجنة درجة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أسفل أهل الجنة أجمعين من يقوم على رأسه 10,000 خادم أو 10,000 خادم، مع كل خادم صحفتان، والصحفة هي آنية للطعام، صحفتان، واحدة من فضة وواحدة من ذهب، في كل صحفة لون ليس في الأخرى مثلها، يأكل من آخره كما يأكل من أوله، يجد لآخره من اللذة والطعم ما لا يجد لأوله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الطير في الجنة فيقع بين يديه متفلقا نضجا. ينظر إلى الطير في الجنة ويشتهيه، وإذا بهذا الطير ينزل نضجا متفلقا مشويا أمام صاحبه فيأكل منه. إنه قول الله سبحانه وتعالى: ولحم طير مما يشتهون. وها هم أيها الإخوة الأحباب يأكلون من السدر كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ولكن هذه الشجرة ليست كسدر الدنيا ذات الأشواك والثمر الذي أحيانا يكون مرا أو حامضا، لا والله، وإنما كما يبينها النبي صلى الله عليه وسلم: سدر خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة. وهذه الثمرة أيها الإخوة الأحباب لتنبت ثمرا تفتق الثمرة منها 72 لونا من الطعام. مكان كل شوكة ثمرة، هذه الثمرة تخرج 72 لون من الطعام، 72 لونا من طعام ما فيها لون يشبه الآخر، سبحان الله. فهل يتغوطون ويتبولون بعد هذا الطعام؟ لا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما هو عرق يفيض، وإنما هو عرق يفيض على جلودهم مثل المسك، لأن البطن قد ضمر. ويلبسون ملابس ويحلون بحلي كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يحلون فيها أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ويقول جل في علاه: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ويقول عليه الصلاة والسلام: فيها شجرة تنبت الحلل أي الملابس، فيأخذ الرجل بإصبعيه، وأشار إلى السبابة والإبهام، فيأخذ بإصبعيه وأشار بالسبابة والإبهام 70 حلة متمنطقة باللؤلؤ والمرجان. يأخذ الإنسان في الجنة من هذه الشجرة 70 ثوبا، هذه الثياب مرصعة باللؤلؤ والمرجان. ويقول كعب رضي الله عنه: لو أن ثوبا من ثياب أهل الجنة لبس اليوم، أي في الدنيا، لصعق من ينظر إليه، لأنهم لا تتحمله أبصارهم. وكأنني أراهم أيها الإخوة الأحباب متكئين على فرش، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفرش مرفوعة. يقول عليه الصلاة والسلام مبينا ارتفاع هذه الفرش: ارتفاعها كما بين السماء والأرض، ومسيرة بينهما، أي بين الفراش من طرفه إلى طرفه، 500 عام، لو طرح أعلاها لهوى إلى قرارها 100 خريف. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما خطر على قلب بشر. هذه الأمور الآن نتصورها ولا نكاد نصدق، وما في الجنة أعظم أيها الإخوة الأحباب الكرام. وتعالوا الآن لنتجول ونرى ماذا أعد الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة من سكن، وهذه القصور من أي شيء بنيت. يقول عليه الصلاة والسلام: قصور مبنية لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها، أي طينة الجنة، ملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان، وترابها الزعفران، ورضراب أنهارها اللؤلؤ، وعرصتها، أي أرضها، صخور الكافور، وكثبانها المسك. للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وفيها أنهار، 5 أنهار، أولها الكوثر. يقول عليه الصلاة والسلام: نهر الكوثر حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، لا يجري على تراب ولا على طين، وإنما يجري على الدر والياقوت، وتربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. ونهر الماء ونهر الخمر، وأقول الخمر لأن الله سبحانه وتعالى سوف يسقي كل إنسان امتنع عن خمر الدنيا، سوف يسقيه من خمر الآخرة. خمر ما فيه تصديع، وما فيه انحراف، وما فيه غياب للعقل. ونهر اللبن ونهر العسل، اقرأوا إن شئتم قوله سبحانه وتعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وأخبركم عن شجرة واحدة من أشجار الجنة، وهي النخلة يا أخوة، النخلة التي يبينها النبي صلى الله عليه وسلم ويصورها، فيقول عليه الصلاة والسلام: نخلة جذعها من زمرد، من زمرد خضر، وكربها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة، فيها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال القلال، والدلاء أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد. أي نعيم هذا أيها الإخوة الأحباب الكرام. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن طوبى، فقال: شجرة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وأنتم أيها الإخوة الأحباب الكرام، يا من حفظتم فروجكم عن الزنا، وابتعدتم عن النظر الحرام، وجئتم تتسابقون إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، صمتم النهار وقرأتم القرآن في الليل وركعتم وسجدتم، اعلموا وانظروا واسمعوا ماذا أعد الله لكم في الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى عن الحور العين: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهما ولنصيفها أي خمارها. وهذا موجه إلى المتبرجات وإلى الذين يحاربون الحجاب ليعلموا أن الحور العين متحجبات كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ولنصيفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية أنها لو أطلت بسوارها إلى الدنيا لطمست نور الشمس، وفي رواية أنها لو أطلت بخمارها على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض عطرا وطيبا. وجمالها أو وجمال الحور العين يا أخوة ليس كجمال نساء الدنيا الذي يتردى كلما كبرت في السن، لا والله، وإنما جمالهن يزداد يوما بعد يوم. اسمعوا إلى قول الشاعر ماذا يقول: فذات خد مورد فتانة المتجرد، تأمل الخلق فيها محاسنا ليس تنفد، الحسن في كل جزء منها معاد مردد، فبعضه بازدياد وبعضه يتولد، وكلما عدت فيه يكون في العود أحمد. وإنهن ليغنين للذين لم يعرضوا أسماءهم إلى سماع الأغاني الماجنة الصاخبة، الذين حفظوا أسماءهم عن الأغاني يسمعون إلى غناء الحور العين. وأي غناء؟ يبينه ابن عباس رضي الله عنه فيقول: إنهن ليغنين فيقولن: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، فطوبى لمن كان لنا وكنا له. وفي الجنة أسواق أيها الأخوة الأحباب، وفي الجنة اللحظة الحاسمة، اللحظة التي ينتظرها كل إنسان مسلم، إنها رؤية الله سبحانه وتعالى. هذا الإله الذي طالما عبدته في الدنيا وأنت لم تراه، هذا الإله الذي طالما صليت وصمت وتصدقت وقمت الليل ترجو رحمته وتخاف عذابه، هذا الإله الذي طالما وقفت بين يديه في ظلمات الليل تحييه ويحييك، التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا الإله سوف تراه يوم القيامة إذا دخلت إلى الجنة. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سكن أهل الجنة الجنة أتاهم ملك فيقول لهم: إن الله يأمركم أن تزوروه، فيجتمعون، فيأمر الله تعالى داود عليه السلام فيرفع صوته بالتسبيح والتهليل، لأن داود أوتي صوتا جميلا صلى الله عليه وسلم، فيرفع صوته بالتسبيح والتهليل، ثم توضع مائدة الخلد، لأن الله سبحانه وتعالى يكرم زواره وهو أكرم الأكرمين. قالوا: يا رسول الله، وما مائدة الخلد؟ قال: زاوية من زواياها أوسع مما بين المشرق والمغرب. زاوية من زوايا هذه المائدة أوسع مما بين المشرق والمغرب، فيطعمون ويسقون ثم يكسون، فيقولون: لم يبق إلا النظر إلى وجه ربنا عز وجل فيتجلى الله لهم. هذه اللحظة التي طالما انتظرها المؤمنون، فيتجلى الله تعالى لهم فيخرون سجدا، فيقال لهم لستم في دار عمل، إنما أنتم في دار جزاء، ثم يرفعون رؤوسهم. وإذا بالله جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال سلام عليكم يا أهل الجنة. يا أخوة، كل النعيم الذي ذكرناه آنفا، إذا رأوا الله سبحانه وتعالى ينسون كل نعيم أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياه في الجنة، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه سبحانه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لهم: يا عبادي، ماذا تقولون فيما أعطيتكم إياه؟ يقولون: يا رب، أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول لهم: تمنوا. فيقولون: ماذا نتمنى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك؟ فيقول: أعطيكم أفضل من ذلك كله. قالوا: أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا. هذا ما يتمناه الإنسان، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه وأن يحل عليه رضاه فلا يسخط علينا أبدا. لا تأسفن على الدنيا وما فيها، الموت لا شك يفنينا ويفنيها، ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها. لا تشبع الدنيا، لا تشبع النفس من دنيا تجمعها، وبلغة من قوام العيش تكفيها. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها. أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في معانيها. من يشتري قبة في العدن غالية في ظل طوبى رفيعات مبانيها؟ دلالها المصطفى والله بائعها، وجبريل ينادي في نواحيها. من يشتري الدار في الفردوس يغمرها بركعة في ظلام الليل يحييها، أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة عم الغلا فيها. النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. والله لو قنعت نفسي بما رزقت من المعيشة إلا كان يكفيها. نعم أيها الأحباب الكرام، الدنيا فانية زائلة، فيجب علينا أن نستعد ليوم الرحيل، وأن نرجو رحمة الله وجنة الله سبحانه وتعالى. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم؟ أما بان لك العيب؟ أما أنذرك الشيب؟ وما في نصحه ريب؟ وما سمعك قد صم؟ أما نادى بك الموت؟ أما أسمعك الصوت؟ أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ فكم تسدر في السهو وتختال من الزهو وتنصب إلى اللهو كأن الموت ما عم؟ وحتى متى جافيك وإبطاء تلافيك؟ طباعا جمعت فيك عيوبا شملها انضم. إذا أسخطت مولاك فما تغلق من ذاك، وإن أخفق مسعاك تلضيت من الهم. وإن مر بك النقش من الأصفر تهتش، وإن مر بك النعش تغاممت ولا غم. تعاصي الناصح البر وتعتاس وتزور، وتنقاد لمن غر ومن مان ومن نم، وتسعى في هوى النفس وتحتال على الفلس، وتنسى ظلمة الرمس ولا تذكر ما تم. ولو لاحظك الحظ لما طاح بك اللحظ، ولا كنت إذا الوعظ